الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمسلمين أجمعين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما قالها هنا، ثم وصفها بقوله سواء بيننا وبينكم، أي عدل ونصف نستوي نحن وأنتم فيها. ثم فسرها بقوله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا وثن ولا صنم ولا صليب ولا طاغوت ولا نار ولا شيء، بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له. وهذه دعوة جميع الرسل. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مر معنا في الآيات السابقة ما يتعلق بأمر المباهلة التي أمر الله جل وعلا بها: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. الآية في هذه الآية يأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول لأهل الكتاب أن نكون أنا وإياكم على كلمة عدل وصدق. وابتدأت الآية بقول الله جل وعلا: قل. وقاعدة أن كل آية فيها أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله جل وعلا قل تدل على مزيد العناية، لأن القرآن كله أمر الله جل وعلا بإبلاغه، لكن لما جاء في بعض الآيات قل دل هذا على مزيد العناية بهذا الأمر الذي تضمنه مقول القول. ثم الله جل وعلا قال: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. كلمة ليس المراد كلمة واحدة كما قال ابن مالك، وكلمة بها كلام قد يؤم، يراد منها جملة، والمراد بذلك لا إله إلا الله، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. في قوله جل وعلا سواء بيننا وبينكم، معنى ذلك أنها بعدل وإنصاف. طيب، الحق مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أهل الكتاب؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحق واحد لا يتعدد. فقال العلماء هذا من باب التنزل في المحاججة، وإلا فإن الإسلام هو الحق وهو خاتم الأديان، ولكن من باب المحاججة أن تقول للخصم تعال أنا وأنت نجلس ونضع بيننا من الأمور التي تدل على الحق، ثم يتبين من صاحب الحق، فأنت هنا لم تتنازل عن الحق، وإنما استخدمت أسلوب فيه من التنزل لبيان الحق ولنصرة الحق. ثم هذه الجملة اليسيرة فيها الدعوة إلى الفطرة الصحيحة: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. جملة يسيرة تدل على قضية وجوب التمسك بالحق، وهو عبادة الله جل وعلا وحده، ومع ذلك عارضوا ذلك الأمر ولم يقبلوه، فالله جل وعلا أمرهم أن لا يعبدوا غيره، فهو الخالق سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وأمرهم أن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا، يعني يطيعونهم فيما حرم الله جل وعلا. نعم. ثم قال: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وقال ابن جريج: يعني يطيع بعضنا بعضا في معصية الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي فإن تولوا عن هذا النصف وهذه الدعوة فأشهدوهم أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم. قد روى البخاري عن أبي سفيان في قصته حين دخل على قيصر، وكان ذلك بعد صلح الحديبية وقبل الفتح، أنه قال: ثم جيء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعم. إخوة، الله جل وعلا قال في هذه الآيات: فإن تولوا، وهذا أمر عجيب، يعني أمر عجيب أن الله جل وعلا يبين لهم الآيات ويأمرهم بالفطرة السليمة، وهي أن يعبدوه وحده لا شريك له، ثم يعرضوا عن ذلك. تولوا، أعرضوا، ابتعدوا عن الحق. وهذا فيه أن من كانت هذه صفته فإن استحقاقه للعذاب أعظم من غيره. لماذا؟ لأنه تبين له الحق، عرف الحق ثم أعرض عنه. ولذلك كان حال الجاهل الذي لم يتبصر بالمعرفة ليس كحال من عرف الحق فأعرض عنه. ومن هنا كان رد النصيحة أمر خطير على دين الإنسان. معنى ذلك إذا نصح الإنسان وتبين له الحق في هذا النصح ووجه قبول النصيحة، فإنه لا يجوز له بعد ذلك أن يعرض عنها. ومن فعل فعلا أو قال قولا وهو جاهل فلعله أن يكون معذورا عند الله جل وعلا لجهله، لأن الجهل من الأعذار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والخطأ قد يكون دافعه الجهل. لكن أن يعرف الإنسان الحق ثم يصر ويستكبر ولا يقبل ما يقتضي هذا الحق من الأقوال والأفعال، فإن استحقاقه للعذاب واللوم والتأديب أعظم من غيره. فقال الله جل وعلا: فإن تولوا، بعد بيان الحجة وبعد فهم المحجة، إذا تولوا قال جل وعلا: فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي أخبروهم أننا مسلمون. ومقتضى الآية أننا نستسلم لله فيما اختصمنا نحن وإياكم فيه. أنتم لم تستسلموا لله، نحن نستسلم لله جل وعلا. طيب، هذه الآية يقول العلماء فيها الاعتزاز بالدين والاعتزاز بتطبيق أحكامه. ومعنى ذلك أنك حينما تقول أنا مسلم، أنت معتز بدينك وفرح بهذا الدين الذي وهبك الله جل وعلا إياه، ومعتز بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول أنا من أهل السنة متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تفرح بذلك، وذلك من العزة. وأيضا أن تقول أنا متابع للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أيضا هذا من الاعتزاز بأمر الدين. فإذا أن الإنسان يفتخر بدينه دين الإسلام ويفتخر بمتابعته للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا صلة له في باب الرياء ولا في باب العجب، بل هي نسبة حقيقية صحيحة وتصدق كثيرا إذا كان الإنسان متبعا اتباعا صحيحا لما يقول. يعني أنت مسلم تطبق دين الإسلام وأنت متبع للنبي صلى الله عليه وسلم تحرص على السنة النبوية، وأنت تقتفي آثار الصحابة متمسك بهدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعيد كل البعد عن طريقة أهل الأهواء المخالفين لسير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أعلى ما يعتز به الإنسان يا إخوة الدين، لأن أعلى ما يملكه وأغلى ما يملك في هذه الدنيا هو دينك. إذا ذهب الدين لا قيمة لك، وكل جبر لعل الله وكل كسر لعل الله جابره، وما لكسر قناة الدين جبران. إذا انكسر أمر دينك ماذا بقي لك؟ قيمتك في دينك، قيمتك في تمسكك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، قيمتك في أخلاقك الإسلامية، في حسن أدبك الشرعي، قيمتك فيما تحمل من اعتقاد، فيما تفعل من عبادة، فيما تتمسك فيه من هدي، هذه قيمتك. إن لم تكن لك هذه القيمة وكانت معك أموال الدنيا أو متاع الدنيا، فإنك ما تملكه أمر زائل ولا قيمة له في الميزان يوم القيامة. فإن الناس لا يوزنون على أعمالهم، لا يوزنون على أموالهم عفوا، ولا يوزنون على متاعهم، ولا يوزنون على أجسامهم، إنما يوزنون على أعمالهم وتمسكهم. يقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ما عنده من العمل ما يثقل به. نعم. وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد أن صدر سورة آل عمران إلى 84 آية منها نزلت في وفد نجران، وقال الزهري: هم أول من بذل الجزية، ولا خلاف أن آية الجزية نزلت بعد الفتح، فما الجمع بين كتابة هذه الآية قبل الفتح إلى هرقل في جملة الكتاب وبين ما ذكر محمد بن إسحاق والزهري؟ والجواب من وجوه. قبل الجواب يا إخوة، ما الإشكال حتى نفهم عن ماذا يجيب الحافظ بن كثير رحمه الله؟ يقول: أول من أعطى الجزية وفد نجران الذين سبق ذكرهم في الآيات السابقة، هم أول من أعطى الجزية للنبي صلى الله عليه وسلم. السؤال: آية الجزية نزلت بعد وفد نجران، آية الجزية نزلت بعد وفد نجران، كيف الجمع بين أنهم أول من دفع الجزية وبين أن آية الجزية نزلت بعد وفد نجران؟ أجاب بهذه الأربع الإجابات. نعم. أحدها: يحتمل أن هذه الآية نزلت مرتين، مرة قبل الحديبية ومرة بعد الفتح. إذن هذه القضية الأولى، أن الآية احتمال أنها نزلت مرتين، وهذا مبحث في أصول التفسير، وهو هل يجوز تكرار نزول الآية؟ والصواب في ذلك أنه يجوز أن يتكرر نزول الآية، فقد تنزل الآية في أمر معين أو في سبب معين، ثم تنزل أيضا في حادثة أخرى في سبب آخر، وهذا لا مانع منه. وحقق هذه المسألة العلامة الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله. نعم. الثاني: يحتمل أن صدر سورة آل عمران نزل في وفد نجران إلى عند هذه الآية، وتكون هذه الآية نزلت قبل ذلك، ويكون قول ابن إسحاق إلى 84 آية ليس بمحفوظ لدلالة حديث أبي سفيان. يعني هذا وجه آخر، وهو أن الآيات هذه في كلام ابن إسحاق نزلت قبل ذلك، إلا هذه الآية، إلا هذه الآية تكون نزلت بعد ذلك. نعم. الثالث: يحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية، وأن الذي بذلوه مصالحة عن المباهلة لا على وجه الجزية، بل يكون من باب المهادنة والمصالحة، ووافق نزول آية الجزية بعد ذلك على وفق ذلك، كما جاء فرض الخمس والأربعة الأخماس وفق ما فعله عبد الله بن جحش في تلك السرية قبل بدر، ثم نزلت فريضة القسم فريضة القسم على وفق ذلك. ما معنى هذا الوجه؟ معنى هذا الوجه أن الذي بذله أهل نجران من النصارى للنبي صلى الله عليه وسلم ليس جزية، إنما كان من باب المصالحة أو من باب المهادنة، مال لكن ليس حكمه حكم الجزية. نعم. الرابع، يحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بكتب هذا الكلام في كتابه إلى هرقل وإن لم يكن أنزل بعد، ثم نزل القرآن موافقة له كما نزل بموافقة عمر بن الخطاب في الحجاب وفي الأسارة وفي عدم الصلاة على المنافقين وفي قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وفي قوله عسى ربه إن طلقكن يبدله أزواج خيرا منكن. معنى هذا الوجه يا إخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب هذا الأمر ثم جاء الأمر موافقة من الله له فيما قرره صلى الله عليه وسلم أو فيما كتبه لهرقل. نعم. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ينكر تعالى على اليهود والنصارى في محاجتهم في إبراهيم الخليل ودعوى كل طائفة منهم أنه كان منهم، كما روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا عنده، فقالت الأحبار ما كان إبراهيم إلا يهوديا، وقالت النصارى ما كان إبراهيم إلا نصرانيا. فأنزل الله تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، أي كيف تدعون أيها اليهود أنه كان يهوديا وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على موسى، وكيف تدعون أيها النصارى أنه كان نصرانيا وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه بدهر، ولهذا قال أفلا تعقلون. نعم. ثم يقول الله جل وعلا في الرد عليهم، وهنا كان الانتقال من الرفق تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى أمر الرد عليهم، لم تقبلوا أعرضوا فإن تولوا. فقال الله جل وعلا يا أهل الكتاب، هنا بدأ الرد عليهم، لما تحاجون في إبراهيم؟ كيف تقولون أن إبراهيم كان يهوديا أو أن إبراهيم كان نصرانيا وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ هذا أفلا تعقلون، وقول أفلا تعقلون هنا عقل الرشد وليس عقل الإدراك، العقل على عقلين، عقل رشد وعقل إدراك، عقل إدراك الذي يفهم به الأمر وعقل الرشد الذي يتبع به الفهم. معنى ذلك أن بعض الناس عنده عقل وهو يأتي الغلط ومكلف، يفهم أن هذا الشيء محرم ويأتيه، يفهم أن هذا الشيء لا يجوز ويفعله، هذا عنده عقل الذي هو عقل الإدراك، لكن ليس عنده عقل الرشد. فالله عز وجل أنكر على أفلا تعقلون، ما عندكم عقل تدري ترشدون به تفهمون به تقبلون به؟ فقول الله جل وعلا لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، قال العلماء هذا فيه الاستدلال العقلي، جواز الاستدلال بالعقل. والناس في هذا الباب يا إخوة على طرفين ووسط، منهم من قدم العقل على النقل ولا سيما في أبواب الاعتقاد، وهذا حال كثير من الطوائف الذين نظروا إلى ما ترشده إليه عقولهم فاتخذوه سبيلا وسلكوه. وأكثر طوائف أهل البدع على هذا الباب تقديم العقل على النقل. ومنهم من أهمل العقل تماما وعلى هذا النسق أيضا أنكر كل ما يتعلق بجانب القياس، لأن جانب القياس أيضا جانب عقلي. وعلى هذا المسلك مثلا في أبواب الفرعيات الظاهرية. ومنهم وهم الوسط، وهو ما هدى الله إليه أهل السنة، أنهم أخذوا بالعقل واستدلوا به بما لا يناقض الشرع. والعقل السالم من الشوائب والشبهات والاعتراضات لا يمكن أن يعارض العقل النقل الصحيح أبدا، بل إن العقل الصحيح يؤكد النقل الصريح، يؤكده ويؤيده ويدل عليه. فقال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم. طيب يا إخوة، نحن ننتسب لإبراهيم أو ما ننتسب لإبراهيم؟ ها، ننتسب إليه، دعوته دعوة الحنيفية. طيب ما الفرق؟ يقول قائل: طيب أنتم تنتسبون لإبراهيم. نقول: لا، هناك فرقان. أما الفرق الأول فإننا نحن ننتسب إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنتم نسبتم إبراهيم إليكم، أنتم جعلتم إبراهيم منكم نسبتموه إليكم. أما نحن فنحن ننتسب إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولمنزلته ولمكانته نصلي عليه في صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم، بل نطلب من الله جل وعلا أن يصلي عليه كما صلى على إبراهيم: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الأمر الثاني أن هذا الأمر وهو الانتساب إلى إبراهيم جاء في شريعتنا، في قول الله جل وعلا بعد هذه الآيات: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. وأنتم لم يأتي لا في التوراة ولا في الإنجيل ما يدل على ما فعلتموه أو قلتموه من قضية نسبة إبراهيم إليكم، إذن لا يصح. ثم في هذا الاستدلال العقلي كيف يكون إبراهيم عليه الصلاة والسلام يهوديا أو نصرانيا قبل أن تكون أمر اليهود وقبل أن يكون أمر النصارى؟ هذا لا شك من سخف العقول. ولذلك يا إخوة يقول العلماء: قد تجد في أقوال أهل الباطل الشيء الذي علته ظاهرة أنها عليلة، لكن لأن صاحب الباطل يريد أن ينتصر لباطله فربما يستدل بكل سخف، كل سخف يستدل به لعله أن يصادف عقلا سخيفا يقتنع به. لأن الأناس أو الناس العقلاء لا يقبلون السخافات، لكن هناك أناس هم على مذهب السخافة يقبلون كل علة عليلة وكل سخف. وهذا في واقعنا ملاحظ، يأتي هناك من يرد السنة بشبهة مضحكة، ثم تجد بعض الأتباع لهم يردد هذه الشبهة وكأنها حجة عظيمة من البراهين العظيمة، وهي لا قيمة لها لا في الميزان العلمي ولا في الميزان الاستدلالي ولا في الميزان المعرفي أبدا، لا قيمة لها ويرددون. فلذلك الله جل وعلا لامهم هنا، وهذا الاستفهام استنكاري: أفلا تعقلون، أي ما تقولونه من نسبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إليكم. نعم. ثم قال: ها أنتم هؤلاء حججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به، فإن اليهود والنصارى تحاجوا في إبراهيم بلا علم، ولما تحاجوا فيما بأيديهم منه علم مما يتعلق بأديانهم التي شرعت لهم إلى حين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لكان أولى بهم، وإنما تكلموا فيما لم يعلموا به، فأنكر الله عليهم ذلك وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم الأمور على حقائقها وجلياتها، ولهذا قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني هذا إنكار عليهم أن يحاجدوا فيما ليس لهم به علم، يعني على سبيل الهوى وقصد الغلبة فقط دون النظر إلى صحة هذه المعلومة. والصراع يا إخوة بين الحق وبين الباطل قديم ومستمر وسيستمر، ولذلك الواجب على الإنسان أن يسلك مسالك الحق وأن يقدم أمر الله جل وعلا في ذلك، يقدم أمر الله، يقدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبتعد عن جانب الهوى والمحاججة العقيمة التي فقط تريد أن ينتصر لنفسه ولو كان على باطل، فهذا ليس بسبيل أهل الإيمان. سبيل أهل الإيمان سمعنا وأطعنا، سبيل أهل الإيمان الاتباع، سبيل أهل الإيمان الانقياد للنصوص، العمل بمقتضاها، تغليب ذلك على جانب الهوى والنفس، هذا سبيل أهل الإيمان. ثم هذا الكلام منهم يدل على أن صاحب الباطل هو مستمر في قوله للباطل ومصر عليه، ولا يقتصر ذلك على نفسه، بل هو يريد أن يضل الآخرين، أن يحرفهم عن الصراط المستقيم. طيب، الله جل وعلا قال في آيات: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ودوا لو تكفرون، وقال عن المشركين: وودوا لو تكفرون. الود هو أعظم ما يكون في المحبة، وستأتي الآيات في ذلك: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. الآن السؤال: إذا أنت كنت متمسك بباطلك فلماذا لا تقتصر على الباطل الذي أنت فيه؟ لماذا تحرص على دعوة أهل الحق إلى الباطل؟ فهذه النفوس الشيطانية هي التي تدعوهم إلى قضية حصول الانحراف لأهل الحق، فتجد أرباب الشهوات يريدون من الناس أن ينحرفوا إلى الشهوات، أرباب الإلحاد يريدون من الناس أن ينحرفوا إلى الإلحاد. الذي ليس بمستقر في دينه لو استغل وقته في إصلاح نفسه لكان خيرا له، لكنه استغل وقته في إضلال غيره، في الحرص على أن يضل، على أن يضل غيره. طيب، هذه مسألة مهمة، ولكن هنا التنبيه إلى أمر ما جاء في كثير من الآيات في قضية عداوة أهل الكتاب لأهل الإيمان وإرادتهم أن يكفروا كما كفروا، لا يقتضي عدم التعامل معهم أبدا، ولا يقتضي عدم المصالحة معهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بمكرهم وكيدهم ولا سيما اليهود وكذبهم وإخلافهم للعهود ونحو ذلك، فإنه صالحهم في المدينة، صالح بني قريظة وصالح بني النضير وصالح بني قينقع وصالح المشركين في صلح الحديبية، صالحهم مع معرفته عليه الصلاة والسلام وإخبار الله جل وعلا له بكيدهم ومكرهم وحرصهم على نقض الإسلام، ومع ذلك فإن باب المعاملة لا يمنع من ذلك، هذا له أحكامه إن التزموا بها وهذا له أحكامه في معرفة أن عندهم الدوافع في قضية محاربة الحق. نعم. ثم قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، أي متحنفا عن الشرك قاصدا إلى الإيمان، وما كان من المشركين. وهذه الآية كالتي تقدمت في سورة البقرة، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم يا إخوة، قال الله جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. قال العلماء: هذا فيه يعني مثال على قاعدة التخلية قبل إيش؟ قبل التحلية. التخلية قبل التحلية، النفي قبل الإثبات. النفي قبل ما كان، هذا نفي، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. إذن أول شيء تخلي من العوارض ثم تضيف إليه الوصف الصحيح، ثم تضيف إليه الوصف الصحيح. ثم قال الله جل وعلا: ولكن كان حنيفا مسلما، هذا الإسلام بمعناه العام الذي هو دين جميع الرسل، جميع الرسل دينهم الإسلام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، الآيات. إذن دين جميع الرسل هو الإسلام بالمعنى العام، وتختلف الشرائع. ودين النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام بمعناه الخاص الذي أركانه الخمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فقال الله جل وعلا: ولكن كان حنيفا. الحنيف قال هو المائل من الشرك إلى التوحيد إلى الإيمان. ثم في قول الله جل وعلا: ولكن كان حنيفا مسلما، لم يقل ولكن كان حنيفا مؤمنا. كيف نحل الإشكالية هذه؟ أحسنت يا أبا أنس. قلنا أن الإسلام والإيمان إذا ذكر أحدهما على وجه الاستقلال دل على الآخر، إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. إذن قال الله جل وعلا: ولكن كان حنيفا مسلما، معناها أنه متصف بصفات أهل الإيمان مع اتصافه بصفات أهل الإسلام. نعم. ثم قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. يقول تعالى: أحق الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه وهذا النبي يعني محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن بعدهم. روى سعيد بن منصور عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي منهم أبي وخليل ربي عز وجل. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه الآية، وروى الترمذي والبزار ورواه وكيع في تفسيره عن ابن مسعود بنحوه. وقوله: والله ولي المؤمنين، أي ولي جميع المؤمنين برسله. ثم قال الله جل وعلا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. هذا فيه بيان أن أعظم النسب وأقوى النسب هو نسب الإيمان، نسب الدين، أعظم من نسب القرابة. الله جل وعلا ضرب لنا في كتابه ثلاثة أمثلة لثلاثة من الأنبياء: أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام في ولده الذي من صلبه، قال الله جل وعلا: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، أو إنه عمل غير صالح على القراءة. وفي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أبيه آزر قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، إذن قال لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. أبوه لم يقبل منه ولم يستطع على هداية أبيه. والمثل الثالث في النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا له: إنك لا تهدي من أحببت، فإنه لم يستطع صلى الله عليه وسلم على هداية عمه أبي طالب الذي دافع عنه، دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. لماذا؟ لأن هداية التوفيق بيد الله جل وعلا وليست بيد الإنسان ولا الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم، يهدون هداية الدلالة والإرشاد، يبينون الحق، يرشدون الأمة، لكن هداية التوفيق التي بها النجاة هذه بيد الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه، أهل الإيمان ليس المدعين. ولذلك يسقط مع نسب الدين كل أمر، تسقط اللهجة واللغة واللون والقطر الذي ينتسب إليه، يبقى الدين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك الله جل وعلا يا إخوة في كتابه خاطب أهل الإيمان، لم يخاطب أهل الأمصار، لم يقل يا أيها العرب، لم يقل يا أيها العجم، لم يقل يا أهل البلد الفلاني، قال: يا أيها الذين آمنوا أينما كنتم، أنت من أهل الإيمان امتثل الأمر، أنت من أهل الإيمان اجتنب النهي. إذن لا ينظر في قضية هذا النسب إلى أي صلة أخرى، لأن المنجية بين يدي الله جل وعلا هو أمر الدين. لذلك قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال العلماء: من هداية القرآن للتي هي أقوم أن علاقة الدين أقوى من علاقة نسب القرابة، أقوى. وارجعوا إلى تفسير أضواء البيان للشيخ الشنقيطي رحمه الله في هذه الآية وفي كلامه عن قضية أن نسب الدين أعظم، وذكر أوجها على ذلك. نعم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يخبر تعالى عن حسد اليهود للمؤمنين وبغيهم إياهم الإضلال، وأخبر أن وبال ذلك إنما يعود على أنفسهم وهم لا يشعرون أنهم ممكور بهم. ثم قال تعالى منكرا عليهم: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، أي تعلمون صدقه أو تتحققون حقها. نعم. ثم قال الله جل وعلا وهو يبين مرادهم، قال: ودت. الود هو خالص المحبة، ما قال أحبت، قال ودت. طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، وهذا فيه بيان علم الله جل وعلا، لأن الود في القلب، أصل الود في القلب، فالله جل وعلا مطلع على ظواهر الأمور وعلى خفاياها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. فقال لو يضلونكم، أخبر الله جل وعلا عن حسد اليهود والآية وإن كانت لفظها عام إلا أن المراد بها خصوص اليهود لأنها نازلة فيهم. فقال جل وعلا: ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. قال: وما يضلون إلا أنفسهم. قال المفسرون معناها: وما يهلكون إلا أنفسهم. لماذا؟ لأن الإنسان إذا اختار باب الضلالة أهلك نفسه، فهذا تفسير باللازم، تفسير باللازم. لو هنا لو يضلونكم جاءت لو بعد ما يفيد المحبة، والقاعدة أن لو إذا جاءت بعد ما يفيد المحبة فإنها تكون مصدرية بمعنى أن. إيش يكون الكلام؟ ود الطائفة من أهل الكتاب أن يضلونكم. لو جاءت بعد صيغة محبة أو ود، مثلا محبة أو ود أو نحو ذلك، إذا جاءت لو بعد ذلك فهي أن المصدرية، أن المصدرية. فالمعنى: ود الطائفة من أهل الكتاب أن يضلونكم. ثم قال جل وعلا: وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. وما يشعرون، ماذا ما يشعرون؟ ما يشعرون أنه مكر بهم، ما يشعرون أنهم معاقبون، ونحو ذلك من المعاني. نعم. ثم في قوله جل وعلا: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يعني تكفرون بآيات الله، المراد التوراة والإنجيل، وأنتم تشهدون على أنه ذكر في التوراة والإنجيل أمر البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والواجب عليكم أن تصدقوا بكتبكم. لكن ما الذي فعلوه ضد كتبهم؟ هيا يا إخوة، خمسة أمور، صح؟ ما هي؟ التحريف، لي اللسان، كتمان، الإخفاء، لبس الحق بالباطل. أحسنتم، بارك الله فيكم. خمسة أمور استعملوها في كتبهم: لبس الحق بالباطل، ولي اللسان، والتحريف، والكتمان، والإخفاء. انظر، حرب على هذه الكتب. فلذلك لم يؤمنوا بما جاء فيها من أمر البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبهذا الدين، بل أوقعوا في ذلك من الشبه ومن الأكاذيب حتى لا يحصل أمر الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، أي تكتمون ما في كتبكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه. وقال: الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هذه مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم، وهو أنهم اشتوروا بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح، فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم، ليقول الجهلة من الناس إنما ردهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين، ولهذا قالوا لعلهم يرجعون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال الطائفة من أهل الكتاب: إذا لقيتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أول النهار فآمنوا، وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا. وهكذا روي عن قتادة. نعم. قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل تكتمون الحق وأنتم تعلمون. تلبسون الحق بالباطل، تخلطون الحق بالباطل، وخلطهم الحق بالباطل لقصد الباطل ليس لقصد الحق، وإلا فالأصل أن الإنسان يأخذ بالحق ويذر الباطل، يدفع الباطل، لكن حينما يخلط الحق بالباطل هو لا يريد أن يقول الباطل المحض، لأنه لو قال الباطل المحض فإنه لن يقبل منه، ولا يريد أن يقول القول الحق المحض لأنه لا يريد الحق أصلا، لكن يخلط الحق بالباطل ليصل إلى إرسال الباطل، إلى إظهار الباطل. فذكر الله جل وعلا عنهم هنا صفتين: لبس الحق بالباطل وهو الخلط في الكلام، وأمر الكتمان أنهم يكتمون الحق لا يبينونه، يأتون إلى الآية عندهم ويمنعونها من أو يمنعون إظهارها. فهذا لا شك يعني أنه من أساليب أهل الباطل، وهذا حال أهل البدع في أمة الإسلام، وأخذوها من هؤلاء واقتفوا طريقهم. تجد الخوارج مثلا على سبيل المثال، أحسن الله إليك، على سبيل المثال تجد الخوارج يطمسون كثير من الآيات التي ترد على باطلهم أو الأحاديث التي ترد على باطلهم، ويأخذون ببعض الآيات أو بعض الأحاديث ويحرفونها ويكتمون ما فيها من المعاني الصحيحة، وتتعجب أن تكون في الأحاديث ما يبرهن على مذهبهم أو على طريقتهم، والآيات والأحاديث هي رد عليهم. لكن هذا أسلوب أهل الباطل يا إخوة. صاحب الباطل لا يمكن أن يقول لك أنا صاحب باطل. حتى الشبهة التي يلقونها، لماذا سميت شبهة؟ إن فيها شبه من الحق. لذلك يقول العلماء مثل شيخ الإسلام رحمه الله، يقول الشبهة فيها شيء من الحق الذي يمررها. كيف تمر الشبهة على الناس؟ فيها شيء من الحق، فلو كانت باطلا محضا لما قبلت، ولو كانت حقا محضا لا ترك الناس الباطل، لكنهم يأتون بالباطل ويضعون فيه شيئا من الحق حتى يمرروا باطلهم. فيأتون إلى الأحاديث يحرفونها. ولذلك ما كانت عاقبة هذا التحريف؟ مثلا في مذهب الخوارج عاقبة هذا التحريف التكفير، تكفير الحكام ثم تكفير المحكومين، ثم ما يتعلق بعد هذا التكفير من التدمير والتفجير ونحو ذلك من الأفعال التي خالفوا فيها أصولا أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، من مبدأ البيعة ومبدأ السمع والطاعة ومبدأ الدعاء وما يتعلق بتوقير الحاكم وما يتعلق بالتعاون معه وما يتعلق بنصيحته سرا وما يتعلق بالصبر. هذه كلها نقضوها حينما قاموا بما قام به هؤلاء، لبسوا الحق بالباطل وكتموا الكثير من الحق. يقول أهل العلم لا تجد صاحب باطل إلا وهو يطمس الأدلة التي ترد على باطله، لأنه لا يريد إظهار الأدلة التي ترد على باطله، ماذا استفاد؟ يعني هل من المعقول أن صاحب باطل يقول باطل ثم يقول لكن يا إخوة هذا الحديث يرد علي؟ يذهب يأتي بأحاديث من كتاب الموضوعات لابن الجوزي، حديث موضوعة مكذوبة مثلا، أو من الأحاديث المنسوخة، أو من الأحاديث التي دلالتها على غير ما أراد، ويقدمها على الأحاديث التي في الصحيحين ودلالتها ظاهرة، ولا يذكر الأحاديث الصريحة الصحيحة في ذلك. أسلوب أهل الباطل معروف، كيف سينشر باطله إذا كان سيبين لك الحق؟ سيطمس الحق أو سيحرف الحق وسيظهر لك الباطل، فهذا أمر خطير. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يتفطن، ولا سيما طلاب العلم. طالب العلم إذا دخل في هذا الغش الذي هو أعظم من الغش التجاري، الغش في الدين، إذا دخل فيه طالب العلم كيف ينجو منه العامي؟ إذا أنت كطالب علم ليس عندك قواعد وأصول تتحرز فيها من أهل الباطل ماذا تنتظر من العامي؟ أن يكون عنده من الأصول ومن القواعد ومن المعرفة؟ ما يمكن. نعم. وقوله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي لا تطمئنوا وتظهروا سركم وما عندكم إلا لمن اتبع دينكم، ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين فيؤمنوا به ويحتجوا به عليكم. قال الله تعالى قل إن الهدى هدى الله، أي هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان بما ينزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات والدلائل القاطعات والحجج الواضحات. وإن كتمتم أيها اليهود ما بأيديكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبكم التي نقلتموها عن الأنبياء الأقدمين. وقوله نعم، هنا يا إخوة هذه من مكائدهم. قال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، يعني على هؤلاء المسلمين، أول النهار، في النهار كونوا معهم، قولوا نحن معكم، واكفروا آخرة آخر النهار، ارجعوا صلوا صلاتكم. لماذا؟ لأن المؤمنين إذا رأوا أهل الكتاب كانوا معهم في النهار ثم في الليل تركوا هذا الدين ورجعوا إلى دينهم، قال والله هؤلاء أهل الكتاب اطلعوا على ديننا فلم يجدوا فيه الحق فرجعوا إلى دينهم، فيكون ذلك فتنة لأهل الإيمان. ظنوا أن هذه المكيدة مكيدة عظيمة، وهي مكيدة مستمرة، أن يظهر لك شخص تمسكه بالحق ثم بعد ذلك ينقض هذا الحق ليقول لك أنا جربت الشيء الذي أنت أمرتني به ولكنه حقيقة جربه تجربة المنافقين ليست تجربة أهل الإيمان. أهل الإيمان أهل التسليم للحق، ليس أنه يبيت قضية الانحراف، يأتي ينظر الحق وهو مبيت أن سينحرف، هذا ليس فيه تسليم. الله عز وجل قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هذا حال الإنسان الذي يظهر لك أنه تمسك بالحق لينقض الحق ليحارب الحق، حتى إذا يعني حاججته قال أنت قلت لي أنا أجرب، أنا جرب صراحة ما رأيت أنكم على باطل، أنت جربت وأنت مبيت الباطل، جربت وأنت قاصد أن تخرج من الحق. لا يمكن أن تكون الهداية سبيل من هذا سبيله أبدا. يا إخوة الهداية أن يعلم الله جل وعلا في قلبك الرغبة في الهداية، ولذلك أهل الإيمان يدعون الله في اليوم عدة مرات اهدنا، طلب الهداية وطلب الثبات عليها. أما أن الإنسان يأتي إلى أهل الهداية وهو معرض، قلبه معرض لا يريد الهداية فقط حتى يجاري القوم، ودارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم، إذا كان على هذا المنطق فهذا لن يهتدي أبدا، لأنه يبيت قضية الضلال، يبيت قضية الانحراف، يبيت قضية مخالفة الحق، فلن يهتدي إلى الحق أبدا. فقال الله جل وعلا عنهم وهو يحكي قولهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي لا تطمئنوا وتظهروا سركم. ما معنى هذه الآية؟ معنى هذه الآية أنكم لا تقولوا هذه مكيدة إلا لمن تبع دينكم، إلا لمن هم معكم. قولوا لهم أنكم في النهار ستظهرون الإيمان وفي آخر النهار سترجعون إلى دينكم حتى يكون ذلك فتنة للمؤمنين، لكن لا تخبروا أهل الإيمان. إذا أخبرتم أهل الإيمان عرفوا المكيدة، لا أخبروا أصحابكم فقط أن هذه مكيدة حتى يعرفون لماذا أنتم في النهار آمنتم، فلا يفتنوا، ترى شيء مؤقت في النهار فقط سنرجع إليكم، هذه مكيدة نحارب بها أهل الإسلام. فأخبر الله جل وعلا عنهم وقال: قل يا محمد إن الهدى هدى الله. الهداية من الله جل وعلا، مهما حاولتم، مهما سعيتم، مهما تربصتم بأهل الإيمان، الله جل وعلا يهدي من يشاء. ولذلك كلما كثر أعداء الدين وكثرت وسائلهم في محاربة الإسلام وفي محاولة نقض أحكامه، كلما ازداد الناس دخولا في دين الله جل وعلا. لا يملكون للناس إضلالا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، يقولون: لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين فيتعلموه منكم ويساوونكم فيه ويمتازوا به عليكم لشدة الإيمان به، أو يحاجوكم به عند الله، أن يتخذوه حجة عليكم مما بأيديكم فتقوموا به وتتركبوا الحجة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: يعني هنا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، يعني هذا الخطاب معناه: لا تظهروا أن في كتبكم ما يدل على صدق أهل الإيمان فإنهم سيحاجوكم بذلك. اكتموا ما في كتبكم مما يدل على فضل الرسول صلى الله عليه وسلم أو على فضل هذا الدين، حتى لا يكون حجة عليكم لماذا لم تتبعوا الدين وأنتم تجدون في كتبكم ما يدل على فضيلته. هذا معنى قول الله جل وعلا: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. نعم. قال الله تعالى: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، أي الأمور كلها تحت تصريفه، وهو المعطي المانع، يمن على من يشاء بالإيمان والعلم والتصور التام، ويضل من يشاء ويعمي بصره وبصيرته، ويختم على سمعه وقلبه، ويجعل على بصره غشاوة، وله الحجة والحكمة، والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أي اختصكم أيها المؤمنون من الفضل بما لا يحد ولا يوصف، بما شرف به نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، وهداكم به لأحمد الشرائع. الله عز وجل يقول: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، معنى ذلك أن فضل الله لا يمنعه مانع من البشر، مهما حاول إنسان أن يمنع عن أهل الخير إيصال الخير، أو عن أهل الحق إيصال الحق لهم، أو عن الناس إيصال الحق لهم، فإنه لا يستطيع، فإن الله جل وعلا بيده الفضل سبحانه وتعالى. ثم قال: والله واسع عليم، عليم بحال عباده وعليم بما يصلحهم. قال: يختص برحمته من يشاء، وهذا يدل على أن هناك رحمة خاصة من الله جل وعلا يهبها من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. قال: والله ذو الفضل العظيم. وهذه الآية فيها اللجوء إلى الله، الله ذو الفضل العظيم، إلجأ إليه، اطلب من فضله. لذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك من فضلك، فتسأل الله من فضله وتلتجئ إلى الله في حاجتك، في رغبتك، في مطلوبك، اطلبه من الله، هو ذو الفضل العظيم وبيده الخزائن، وهو الذي يقدر الأقدار، وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع، ومن أسمائه المنان والكريم والباسط والوهاب والرزاق، وكلها تدل على الإعطاء. إذن سل الله جل وعلا يعطيك من فضله، وسل الله يقيك الشرور، بيده الخير وبيده الشر سبحانه وتعالى، هو مالك الخير ومالك الشر ومقدر الأقدار سبحانه وتعالى. وهذا الأمر يدعو الإنسان إلى أن يلتجئ إلى الله في كل مطلوبه، في كل حاجته، لأنه هو الذي يملك الضر والنفع، ويملك الخير والشر سبحانه وتعالى. نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.